ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ خير. الشيخ ابن عثيمين؟ هذا هو. كيف حالكم يا شيخ؟ خير ولله الحمد. والله اني احبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يعزك. اقول لك يا شيخ عندي 4 اولاد والولادة الاخيرة ولدت الزوجة ولدت قيصري. نعم. وبعدين يعني منذ 5 شهور. ها؟ منذ 5 شهور. نعم. فالطبيبة اللي كنا بنتابع معاها قالت لازم تاخدوا وسيلة، المرأة تاخد وسيلة يعني. اي. فاحنا ركبنا لولب. اي. ايش رأي سيادتك في تاخد وسيلة ليش؟ نعم. تاخد وسيلة لأي شيء؟ للتنظيم لغاية ما تستريح من العملية وكده. اه. يعني تأخير الحمل. ايوه نعم. لا بأس اذا كان يخشى عليها لو حملت. ايوه ان تنفجر العمليه. نعم. فلا حرج ان تنتظر حتى يزول اثر العمليه. جزاكم الله خيرا.